السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرح الأزمة، إني أحبكم في الله. عسى الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل أعمالنا كلهم صالحة، واجعلني لوجهك خالصة، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بدأ العد التنازلي لنهاية رمضان. ابتعدت 15 يوما الأولى، وهذه بدأت الثانية 16، يعني بقى 14 أقل من اللي فات. 17 يعني بقى 13، فات أكتر بقى أقل. عد تنازلي، بدأنا في النازل، لازم تبقى في الطالع. زي ما قلنا كده، التنازل سبوك طالع، لازم يقوى حماسك. الأعمال بالخواتيم، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. فتبدأ، شد عزمك وجدد عزمك واشحذ جهدك وابذل طاقتك. عايز اقول لك من الاول خالص، كنت عايز انبه من الاول خالص في البدايه، ان عباده ربنا محتاجه وقت، محتاج تفضي وقت. عشان كده محتاج تحجم اهتماماتك، وتحجم علاقاتك، وتحجم معارفك، تفرغ وقت ربنا. اللي في رمضان كل يوم معزوم في مكان ويحتاج يرد العزومه، فكل يوم عنده ناس معزومين، هيضيع رمضان. هيقول ده رمضان شهر العزايم، وهي دي هو ده جو رمضان. لا، مش جو رمضان. الكلام اللي حصل ده كله مستحدث، مستحدث. انواع الاطعمه الكلها والقطايف وانواع العصائر والمشروبات ومكسرات رمضان ويانيس رمضان، الكلام ده كله مستحدث. رمضان مش بتاع كتاب، رمضان بتاع العباده. ربنا جعل اللي التفاعل والعباده والنشاط يعني سكنه، صيام من السكون، افطر مغرب منقطع. عشان كده من الصيام جنه من الحياه الطيبه. في رمضان الصيام عباده التبتل. التبتل يعني الانقطاع. وانا قلت قبل كده ان كتير من الناس قاعد يخطط للمصيف، عايز يصيف. هيصيف فين؟ هيصيف كم يوم؟ ولبس المصيف واكل المصيف ومصاريف المصيف. احنا عايزين نعمل كده بقى في الاعتكاف، ان انا طول السنه بفضي اجازتي عشان اخد 10 ايام اجازه اعتكاف العشر الاف من رمضان. ويا سلام لو في عمره والاعتكاف في المسجد الحرام او في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام، عمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. تعمل عمرة في رمضان، تعمل حجيت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اعدنا، يا رب يا رب ما تحرمنا، يا رب اللهم يسر لنا عمرة رمضان، اللهم دبر لنا عمرة في رمضان، اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في رمضان يا رب العالمين. كنا بنقول رمضان الشعور بالحرمان يخليه يعرف مقدار النعم فيؤدي الشكر. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود في الخير من الريح المرسله، وكان اجود ما يكون في رمضان. ساعتها هتبدأ تجود نفسك باستحقاق وعلى أطعام المسلمين وخصوصا في مصر وفي البلاد اللي فيها مصروف زي مصروف مصر المحسنين والأغنياء والكرام. أنا عايزك تبحتر حتى فلوسك مش تدي الفقراء الفضلة، لا اديهم بزيادة، يعني روح اديله 10 جنيه، اديله 5000 جنيه، اديله بحتر هتلاقيهم تفاح ويلعب اطفال، واديله شكاره رز 25 كيلو. ليه احنا حريصين على ان الكرتونه فيها كيلو سكر وكيلو رز وازازه زيت عشان نوفي؟ لا ما فيش عشان نكفي، نحن في الخير عندك كتير. بحتر مش من أوسط، قال ربنا جل جلاله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فنوصي الأغنياء إنهم يبحبحوها شوي، يزودوها شوي، وزعها في قرى زيادة. الشمس ده اسمه يوم، من غروب الشمس الى اذان الفجر اسمها ليله. الاسلام ما فيش غير كده، الساعه 12 بالليل دي الاسلام ما يعرفهاش. الناس اللي بيحسبوا ان اليوم يبدا من 12 بالليل غلطانين، في الاسلام مش كده. في الاسلام اليوم بيبدا من اذان الفجر والليله تبدا من اذان المغرب. الليله دي يعني نهضر الايام، الليله دي هي ليله اليوم اللي بعده مش ليله اليوم اللي فات، ليله اليوم اللي بعده اللي هيجي بعده. لذلك اذا فهمت وفرقت بين اليوم والليله عرفت قول سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ان لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. اليوم صيام بالليل، والليلة خيام بعمل الليل ما ينفعش النهار. تقدر تفرغ حياتك وتدفع الملل، ما تبقاش حياتك كلها شكل بعضها، يبقى في صرف وفي شكر. أيضا التربية والصيام أيها الإخوة، إن الرباني من فرق بين صيام رمضان صيام النوافل. صيام رمضان غير صيام يوم الخميس، صيام رمضان غير صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء، صيام رمضان غير صيام الستة من شوال والعشرة من ذي الحجة. صيام رمضان يختلف، صيام رمضان ده فرد. إذا تحس فيه كده الفرد فتقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. ذلك صيام رمضان ده بقى ضوابط. خلي بالك مثلا دقه تحري سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان مثلا بتعجيل الافطار وتاخير السحور. انك انت يبقى في الصيام اول ما المغرب الله مش استنى لما اتشهد، ولا استنى لما يخلص الاذان، ولا لما فطر الناس الاول، قال افطر على تمره، افطر على ميه، افطر على لبن، افطر اول ما يأذن مباشره الاستمرار أحب العمل إلى هو التدمره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله دين. كان إذا عمل عملا أثبت صدق صلى الله عليه وسلم. فكان كده رسول يحب كده إن لما يعمل حاجة تستمر. فايدة استمرار العمل يعني لو إنسان متعود إن كل شهر بيتصدق بحصار الجنيهات من الجنيه بألف جنيه بخمس تلاف جنيه متعود إن كل شهر يتصدق بمبلغ لو جه شهر والسنة أو نسي يتكتب له. إذا كان مستمر كل ليلة بيصلي ركعتين قبل الفجر لو لم ينام أو مرض أو سافر تتكتب له. تربية رمضان على الاستمرار في العبادة أيضا يا إخوة رمضان والقرآن. قال جل جلاله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن في رمضان له طعم خاص وذاق خاص وحلاوة خاصة ونعمة من نعم ربنا. القرآن بيتلألأ في ليالي رمضان. ليالي رمضان أثناء رمضان ليالي رمضان القرآن من هنا القرآن من هنا القرآن من هنا. وقيل عن الناس بتكون بعد أذان العشاء على طول ربع ساعة يبدأ العشاء وصلاة وناس بيتأخروا شوية كمان ساعة وناس بيتأخروا نص وناس بيتأخروا ساعتين وناس بيخلصوا من الأول بقى يتهجدوا تاني. القرآن قال الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن هدى للناس بس في رمضان في بينات من الهدى بينات من الهدى والفرقان. عايزك تبقى في رمضان القرآن وحفظ مخصوص عندك اقرأ وتدبر واقرأ وتبتل واقرأ وتوجه. ومن أفضل الأعمال في رمضان يا إخوة أن تكثر من الأعمال الصالحة في وقت واحد يعني صيام وذكر ونهار وتصالح وذكر وتلاوة القرآن ولطف في المساجد وكثرة في الصلاة بالنهار وانتصار بالليل قيام وصلة أرحام وإطعام مساكين وصدقة وإمارة مساجد وصلة أرحام وإكرام الأهل والأصدقاء. عن أبي هريرة تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا الخير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال الإمام وكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما على فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. يا بختك يا سيدي أبو بكر رضي الله عنك يا سيدي. سيدنا أبو بكر لما الرسول قال اللي يدعى من باب الصدقه ويدعى من باب الصلاه ويدعى من باب الريان ويدعى من باب سيدنا أبو بكر شايلين من حاجه شوف الرغبات العظيمه قال له يا سلام لو حد يدعى من كل الابواب دي يبقى واقف قدام باب الجنه كده والثمانيه بيندعوا عليه كل الابواب بيندعوا اسم أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر وهو واقف كده ينادي بقى يدخل منين ممكن يدخل من الثمانية في وقت واحد. أما على دعية من تلك الأبواب بالضرورة يا اللهم تعلم منهم يا رب العالمين. فلذلك الرباني في رمضان يحاول يعمل الزكيم ويصل الرحم ويبر والديه ويذكر ويطلب القرآن يعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة. أنا عايز أقول لكم حديث جميل جدا اللي أنا مش عارف أنا جبته منين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وأنتوا عارفين حياتي لا أحدثكم إلا حديثا سريعا، ده واحد بيني وبينكم. قال سيدنا موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، خرجنا رأسينا في البحر فبينما نحن والريح طيبة والشراع لنا مرفوع سمعنا مناديا ينادي يا أهل السفينة يا أهل السفينة قفوا أخبركم. حتى مات بين سبعة أصوات سبع مرات سبع مرات أقف وأقول لكم حاجة أقف وأقول لكم حاجة. قال أبو موسى فقمت على صدر السفينة فقلت من أنت ومن أين أنت؟ أوما ترى ما نحن فيه؟ وهل نستطيع الوقوف؟ الرمزة الشعر مرفوعة والهواء وخدنا الريح طيبة. قال فأجاب الصوت ألا أخبركم بقضاء قضاء الله عز وجل على نفسه؟ قلت من أخبرنا؟ قال فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله عز وجل في يوم حار كان حقا على الله أن يروح ويقضيها. الله أكبر. أنا بقول للناس اللي زعلانين من الحر، يا حرانين يا أبشرين أبشروا أبشروا وأعملوا ما يسركم. حر النار مسافة ومن أعوذ بك من حر جهنم. العطش النهاردة مسير الرب نفتح، لكن يوم القيامة عطشه يقطع الحروب يقطع الصدور يمزق ولا سقيا إلا إذا أراد الله لك ذلك. فلو إن الله قضى قضاء أن من عطش نفسه لله عز وجل في يوم حار كان حقا على الله أن يحويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصوم. إذا ما معنى وصوم يوما شديدا حرا لحر يوم المشوش؟ عن بعض أصحابه قال إن كان الأسود لا يصوم اليوم الشديد الحر الذي يرى أن الجمل الجلد الأحمر يترنح فيه من شدة الحر. الجمل القوي الشديد يترنح فيه من شدة الحر لناء الجمل زي ده ويصومه. سبحان الله العظيم. لذلك أيها الإخوة وللي صايمين في الحر اللي عندهم ما تزعلش. ده خير. ده بركة من ربنا. دي رحمة. صبرك على الحر ده هينفعك يوم القيامة. أما تيجي يوم القيامة توسل بيه قول يا رب أنا عطشت كتير في الدنيا مش عايز أعطش يوم القيامة اسقيني من سيدنا النبي. لكن اللي ما عطشش ولا اللي ما عطشش ولا تعب يتوسل ازاي؟ اسمه ايه يتوسل؟ فلذلك يا اخوتي نحتاج المزرع الضجر بالحر المزرع الضجر بالعطش بل نتوسل الى الله بذلك. اللهم كما عطشنا انفسنا لك في هذه الايام الحاره فاللهم اسقنا يوم القيامه من يد النبي محمد. اللهم اوردنا حبا واسقنا من يده الشريفه شربه